الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح لفتة الكبد في نصيحة الوالد للإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي رحمه الله. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في بقية المقدمة، واليوم هو اليوم 27 من شهر صفر الخير عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا إن شاء الله بعد أن تحدثنا في المجلس الماضي عن ابن الجوزي وعن علمه وعن فضله وعن زمانه وتاريخه وما إلى ذلك من الأمور، فاليوم سنتحدث عن ولده هذا الذي ألفت الرسالة كلها من أجله. من هو علي ابن الإمام ابن الجوزي؟ من هو هذا الولد الذي من أجله ألف ابن الجوزي هذه الرسالة؟ قد تتعجبون أن الرجل يعني لم يكن نكرة من النكرات أو ما إلى ذلك، بل كان رجلا عالما في نفسه، يلقب ببدر الدين ويكنى بأبي القاسم، وهو علي ابن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد بن علي ابن الجوزي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه البغدادي الحنبلي. ومهنته التي كان يلقب بها هي الناسخ، لعله كان ينتسخ الكتب ويتمعش بهذا. ولد أبو القاسم علي في سنة 51 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ولد قبل ولادة أخيه البار يوسف بحوالي 30 عاما، يعني بينه وبين أخيه البار 30 عاما. والسبب في هذا أن ابن الجوزي كان يتزوج، يعني كان له كثير من النسوة، كما ذكروا أنه يعني لم يكن يخلو من جارية حسناء وما إلى ذلك، يعني كانت هكذا كانت الحياة قديما إلى عهد قريب قبل أن تأتينا الحضارة الإفرنجية التي أغلقت باب الحلال وفتحت باب الحرام على مصراعيه، والتي أقنعت الناس بأن يقللوا من مواليدهم ولا يستكثروا منهم خلافا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. عموما هذا الولد سمع من جماعة من علماء الحديث، فسمع من أبي الفتح البطي ويحيى بن ثابت وأبي زرعة وأحمد بن المقرب والوزير بن هبيرة وشهدة، انتبهوا، الوزير بن هبيرة عليه الصلاة والسلام هو عون الدين ابن هبيرة الحنبلي، كان وزيرا زمن العباسيين وكان عالما فاضلا، وهو القائل: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، يضيع في السفات والكلام فارغ والواتس أبات وفيسبوكات وما إلى ذلك الأمور، تحترق لك 3 أو 4 ساعات في ذلك، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وهو الذي صنف كتابه النفيس الإفصاح عن معاني الصحاح، وهو كتاب حافل ذكر فيه اختلاف الفقهاء في سائر الأبواب، وذكر أدلتهم والراجحة والمرجوح من كلامهم عندما كان يشرح صحيح البخاري، فهو عالم ووزير في نفس الوقت. وأما شهدة، هذه شهدة الإبرية، فكانت عالمة محدثة مشهورة، روى عنها كثير من الأعلام في زمانها. وبالمناسبة فقد تقدم في زماننا من النساء اللواتي برزن في علم الحديث وجلسن للتحديث والرواية عدد كبير جدا، خاصة في بغداد ودمشق والقاهرة، هذه العواصم برز فيها عدد كبير من العالمات الفاضلات اللواتي بلغن دين الله وحدثنا وعلمنا وما إلى ذلك. ولكم أن تتخيلوا أن رجلا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت له تلميذة بغدادية إذا جاءت لتحضر درسه يستعد لها الشيخ نظرا لأسئلتها الدقيقة العميقة، وكانت تستحضر المغني لابن قدامة، والمغني هذا يعد عند العلماء هو قمة في الفقه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن قدامة المقدسي: ما دخل دمشق بعد الإمام الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. هذا مع الورع والتقوى والجلالة والفضل وما إلى ذلك. يعني هذه الظاهرة كانت يعني ظاهرة كبيرة، وكان النساء يحرصون، وكان الرجال العلماء يحرصون على تعليم بناتهم وتفقيههم، حتى إن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني اهتم بزوجته اهتماما بالغا، وأجرى لها حفلة كبيرة عندما ختمت كتابا وتعلمت وفضلت غيرها من النساء. لكن سبحان الله في القرون الأربعة الأخيرة تخلفت الأمة تخلفا فظيعا، حتى أصبحنا نسمع الأبيات الشعرية السخيفة والأحاديث المنكرة الموضوعة في عدم استحباب تعليم النساء القراءة والكتابة. وحتى قال قائلهم مقالة سخيفة بذيئة: ما للنساء والقراءة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. كلام يعني يبعث على التقزز والقرف، لكن مع الأسف الشديد أصبح كبار العلماء بناتهم لا يفرقن بين الألف والعصا، الألف والعصا لا يفرقن بينهما، وأصبح جل الناس هؤلاء الفضلاء يعني والعلماء بناتهم أجهل، أصبح بناتهم أجهل من حمر أهاليهن. هذا مع أن فيهن من كن صالحات فاضلات، لكن سبحان الله لم يكونوا يعلمون البنات. هذا التخلف عم العالم الإسلامي إلا النادر من بعض الفضلاء ممن كانوا يهتمون بأهل بيتهم، وإلا في الجمهور الأعظم، وذلك الغالب على الناس اليوم أن جدته لا تقرأ ولا تكتب، وقد تكون أمه أيضا لا تقرأ ولا تكتب، هي معذورة، لكن هكذا جاء الزمان. وصلنا إلى الزمان لم يعد للنساء هذا الذي يعني، ومع هذا لا يعني أن النساء في ذلك الزمان كن سيئات، لا، كانت المرأة مطيعة لزوجها، وكانت بارة بأبنائها، وكان فيهن العديد من الصالحات الذاكرات اللواتي يعني يقضين أوقاتهن إما في شؤون البيت أو في تربية الأبناء أو في ذكر الله والعبادة. فلا نقول إن النساء كنا يعني سيئات، حاشا لله، لكن سبحان الله لما انفتح الأمر على التعليم بالطريقة الإفرنجية ولم يهيئ للنساء الأجواء المناسبة التي يجب على المرأة أن تكون فيها محفوظة مصانة، وذلك يعني مقصود، حدث أن فسد جيل النساء فسادا عظيما، من الصعب أن يصلح من جديد إلا بهبة إيمانية قوية تصلح الرجال والنساء. وهذا واجبنا جميعا، واجب الناس جميعا أن ينشغلوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتحدث به من حقوق المرأة وما إلى ذلك، فحقوق المرأة قد صانها كتاب الله وحفظتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما المطالبة بما هو فوق ذلك فهذا ليس حقا، بل هذا التعدي على الحقوق، هذا من التعدي على الحقوق، وهذا من الخروج على الدين، ومن الخروج على العرف، ومن الخروج على المروءة والأخلاق. والخاسر فيه هو المرأة، ثم الخاسر فيه هو المجتمع كله. وهذا ليس هو موضوعنا، نرجع ثانية، إنما جاء يعني الشيء بالشيء يذكر عندما ذكرنا الشهداء. المهم حدث عن يعني هو لم يكن فقط ممن أخذ العلم، بل بلغ العلم أيضا، فحدث عنه السيف هذا من آل بن قدامة، وحدث عنه عز الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغني المقدسي، هؤلاء من المقادس الذين كانوا في الشام وجاءوا ليطلبوا العلم في العراق، فأخذوا عن الإمام بن الجوزي، وأخذوا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأخذوا عن جماعة من علماء العراق. وقد تقدم معنا أن الشيخين الإمامين الجليلين ابن قدامة وعبد الغني المقدسي كلاهما جاء إلى بغداد وأخذ عن ابن الجوزي، وأخذ أيضا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. وكذلك روى عن أبي القاسم علي بن الجوزي، روى عنه التقي بن الواسطي والكمال علي بن وضاح، كانوا يلقبون الناس بهذه كمال الدين، تقي الدين، نور الدين إلى غير ذلك. هذه الألقاب لم تكن في المغرب، كآخر حدها مصر، أما بلاد المغرب الإسلامي فلم تكن فيها هذه الألقاب أصلا. العجيب سبحان الله أن أهل المغرب الإسلامي حافظوا على الطابع العربي الأصيل أكثر من المشارقة الذين غلب عليهم العجمة الفارسية والتركية وما إلى ذلك، فأخذوا بعوائدهم وطباعهم حتى في المصطلحات والألقاب وما إلى ذلك. وكان يعني سبحان الله تجدون الشخص حتى تصل لاسمه يجب أن تذكر أسماء كثيرة، تقي الدين أبو الكذا، حتى تصل إلى اسمه الذي هو علي. وأما الأمراء والحكام وما إلى ذلك أيضا، ركن الدين الفاعل كذا، يعني ألقاب كثيرة كانوا يعطونهم. والطريف أن الإمام أن الإمام ابن الحاج العبدري، وهو أحد كبار أئمة المالكية، في كان أصله من فاس ثم هاجر واستقر في القاهرة، فكتب كتابه المدخل، وهو كتاب عظيم من كتب التي يعني حضت على السنة وذمت البدع في العادات والتقاليد وما ذلك، مجلدان وفي مجلدين. قال: ومن البدع التي في المشرق هذه الألقاب من تقي الدين وزين الدين وشرف الدين وما ذلك، وفيها تذكية للنفس، الإنسان يلقب نفسه بأنه تقي الدين، والآخر هو شمس الدين، والآخر هو جمال الإسلام، والآخر يعني هذه الألقاب فيها نوع من التذكية. قال: وهذه جاءت من العجمة من الفرس وكذا. قال: وقد ضحك الشيطان وتلاعب الشيطان بالناس، فكما تلاعب بالمشارقة تلاعب بالمغاربة أيضا، فجعلوا يحرفون الأسماء كما يفعل البربر، هكذا هو يقول، فأصبح عبد القادر عقاب، ومحمد أصبح حمو، وعبد الرحمن رحو، وابراهيم أصبحت همو لما يعني هذه الألقاب هو أنكرها، قال: كيف هذا؟ هذه أسماء عربية ثم حولوها وحرفوها، وذهبت يعني ذهب المعنى منها، أنكر ذلك سبحان الله. الشيء بالشيء يذكر يعني. وممن أخذ عن أبي القاسم علي ابن الجوزي أبو العباس الفاروثي وشمس الدين بن هبيرة الذي نزل بالبيس بمصر، وروى عنه بالإجازة أبو نصر بن الشيرازي والقاضي الحنبلي وغير هؤلاء. قال الحافظ ابن نقطة الحنبلي رحمه الله الذي صنف كتابا حافلا اسمه التقييد في الرواة والأسانيد في تراجم الرواة والأسانيد، قال عنه: وصحيح السماع ثقة كثير المحفوظ حسن الإيراد، سمع صحيح الإسماعيلي يحيى بن ثابت. إذن الرجل طلب العلم ودرس وعلم، فلننظر الآن ما هي مشكلته التي جعلت أباه يعني علي ابن الجوزي لم يكن ذلك الشخص الذي بقي جاهلا ولم يتعلم وكذا. لا لا لا، هو تعلم، لكن انظروا ماذا حدث بعد أن تعلم، انظروا ماذا حدث. لماذا نصح ابن الجوزي ولده؟ لماذا نصح ابن الجوزي ولده؟ هذا الولد كان في أول أمره وفي صباه طيبا حسنا صالحا، حتى وصفه ابن النجار، والذي ابن النجار البغدادي هو الذي صنف الذيل على تاريخ بغداد، تاريخ بغداد الذي صنفه الخطيب البغدادي، كتاب عظيم كبير يعني جمع فأوعى، كل من مر على بغداد ترجم في هذا الكتاب، يقع في حوالي 10 مجلدات كبار. فذيل عليه ابن النجار. ماذا قال ابن النجار عن علي بن الجوزي؟ قال: وعظ في صباه، يعني أنه مشى على سيرة أبيه الذي كان يسمى يلقب بواعظ الآفاق، والذي كانت مواعظه تشق القلوب ويحجز الناس أماكنهم ليلة الدرس، ويتوب في درسه عدد كبير من الناس، ويسلم من اليهود والنصارى عدد آخر. فقال: وعظ في صباه. وقال ابن الحافظ الذهبي رحمه الله قال: عمل الوعظ وقتا ثم ترك، وكان كثير النوادر حلو الدعابة، يعني أنه ترك العلم والعمل به وأعطى واشتغل بما لا يعني، لا يمكن الدعابة والنشاط. فإذا هذا يدل على أن الرجل باصطلاحنا المعاصر نشأ ملتزما لكن انحرف بعد ذلك، والسبب في هذا هو رفقة السوء. قبيل فترة مولد أخيه، يعني كان في 30 من عمره تقريبا، قبيل فترة مولد أخيه يوسف لزم البطالة وترك الوعظ واشتغل بما لا يجوز. إذن الرجل بعد أن وصل حوالي 30 عاما ترك العلم وترك ما كان قد اشتغل به، وأصبح يمشي ويلهو مع أصدقائه، ولا ندري يعني صفة هذا اللهو، لكن يعني عندما كتب والده هذه الرسالة يدل على أن الأمر جد. قد يكون ابن الجوزي رحمه الله عندما نقول واشتغل بما لا يجوز، يعني يمكن أن نتصور أي شيء. يقول ابن الجوزي في نصيحته لولده كما سيأتي معنا إن شاء الله: فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسأل يعني أنه قبل أن يولد يوسف، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغ به المنى والمناجح، ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم فكتبت له هذه الرسالة. إذن في البداية سبب كتابة الرسالة أنه أراد ولده يصبح عالما كبيرا يخلفه، لكن لم يجد منه هذا الاهتمام. إذن هي ليست الأمر ليس انحرافا إلى شرب الخمور والعبث والانحراف الأخلاقي، إنما هو الاشتغال بالبطالة، مثلا يجلس مع أصدقائه فالنشاط والضحك واللهو، لا أنهم يشربون الخمور، ما أظن أن يصل الأمر إلى هذا، نسأل الله العافية. لكن الذي أفهم من هذه النصوص أنه ترك العلم وترك الدروس وجلس يجلس مع الناس في اللهو والكلام الفارغ وتضيع الأوقات، وهذا هو. فلذلك نصحه أبوه. المشكلة أنه مع الأسف لم ينتصح أبو القاسم، مع أن أباه بذل جهده في نصيحته. فما كان من الوالد إلا أن قاطع ولده. قال له أنت لا تصلح، وقاطعه وهجره، ما عاد يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزوره ولا يهتم به، من باب التأديب يعني. وهذا هو كان في ذلك الوقت هو الولد الوحيد، جزاك الله خير، المفترض أنه كان هو الولد الوحيد. وتعرف أنه يصعب على الإنسان أن يكون له ولد وحيد ومع ذلك يقاطعه، أمر يعني يؤلم جدا. لكن ابن الجوزي رحمه الله يعني قال لعلني إذا قطعته اتقى الله وانتصح، ولعل مقاطعتي له تكون كقرصة تأديب الله، إلا أن الأمر ازداد سوءا. فقد كان يصاحب البطالين والمفسدين وميوله إلى اللهو والخلاع. اسمعوا، يعني عندما يقول المترجمون إنه كان يميل إلى اللهو والخلاعة، يعني الأمر أصبح خطيرا، لم يعد فقط نوعا من تضيع الأوقات، إنما أصبح الآن انحرافا في الأخلاق وفي في الحياة كلها. ولذلك قال في ترجمته ابن النجار: كان كثير الميل إلى اللهو والخلاعة، فترك الوعظ واشتغل بما لا يجوز وصاحب المفسدين. هذه مصيبة يا إخواني. ومتى؟ بعد أن أصبح فوق 30 من عمره. ففعلا القضية، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني بارك الله فيكم، أنا أنصح نفسي نصيحة جادة، وأنصحكم جميعا، وأنصح كل من ينصت إلى هذه المجالس أن يديم الدعاء لله سبحانه وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الأمر مفزع. الآن قبل قليل أخبرني شخص بأمر أنا حقيقة دخت لما علمته، دخت يعني، ما يعني أمر غريب جدا. أحد كبار المفسدين في الأرض في العالم، يعني ممن انتصب لحرب الله ورسوله، ولا يوجد في العالم شيء من الفساد إلا وفي يده بصمته، إلا وفي ذلك بصمة يده. قال هذا الرجل نشأ على الصلاح والتقوى مع جماعة التبليغ، وكان يخرج معهم ويذهب معهم ويأتي ويأخذ ويذهب بطائرته إليهم ويجالس الصالحين. كيف انحرف؟ كيف أصبح عدوا لله ورسوله؟ نسأل الله السلامة والعافية. والله يعني الإنسان اليوم يحمل قلبه بين جنبيه ونفسه وهو خائف عليه، إلا أن يلقى الله ويموت ويرتاح. فإذا مت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجتنب الكبائر من الذنوب، وتطيع الله سبحانه وتعالى، فأنت على خير عظيم. إذا مت على التوحيد وأنت تجتنب هذه المصائب، فأنت إن شاء الله على خير. لكن نسأل الله السلامة والعافية من مما يحدث في العالم. فإذا المشكلة، شوف شوف أين ستصل القضية لخطورتها. يقول الإمام يعني الحافظ الذهبي رحمه الله وهو يتحدث عن سيرة هذا الولد مع أبيه: ما أظن الزمان يسمح بمثله، ما أظن الزمان يسمح بمثل هذه السيرة التي كانت بينه وبين أبيه. فيعني الولد وصل إلى درجة العقوق مع أبيه، لدرجة أن صبط بن الجوزي، صبطه يعني ابن بنته، يعني يقول عمن عن خاله، ماذا قال في كتابه مرآة الزمان وكتاب التاريخ، سبحان الله، يعني نظر لأن هؤلاء جميعا برزوا وعرفوا، فأخبارهم أصبحت في كتب التاريخ، لم يعودوا من عامة الناس، أصبحوا من الخاصة. باعها يعني في المزاد العلني، وأبوه كان مسجونا في ذلك الوقت كما أخبرتكم. ولما أحضر والده إلى واسط، يعني نزل إلى واسط واسط مدينة في العراق، نزل من بغداد إلى واسط، تحيل على الكتب بالليل وأخذ منها ما أراد وباعها بلا ثمن المداد، باعها بأبخس الأثمان. وكان أبوه قد هجره منذ سنين، فلما امتحن صار إلبا عليه، يعني صار عدوا لوالده. مصيبة يا إخواني، مصيبة. صلى الله العافية. المغاربة يقولون له لا يخرج منا شيء عدو، نسأل الله لا يخرج منا عدوا، نسأل الله العافية والسلام. قال ابن النجار الذي عاصر هذه الحادثة وعاصر الإمام ابن الجوزي، يقول سمعت أباه يقول إني لأدعو عليه كل ليلة وقت السحر. صلى الله العافية. شيء مؤلم ويعني شيء مؤسف جدا، يعني يجلس الأب ويدعو على ولده الذي خرج من صلبه في السحر. الله يسأل الله العافية والسلام. يعني قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته أيضا، وينال من أبيه وربما غل من كتبه، يعني سرقها وأعطاها للناس. مصيبة. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ من عبده الصالح شيئا عوضه خيرا منه. فلما ظهرت هذه الكارثة والمصيبة ماذا حدث؟ ولد له يوسف الملقب بمحي الدين، ولد له يوسف الملقب بمحي الدين. قال عنه ابن الساعي أحد المؤرخين العراقيين قديما، قال وهو من العلماء الأفاضل والكبراء الأماثل، أحد أعلام العلم وشهير الفضل، ظهرت عليه آثار العناية الإلهية منذ كان طفلا، فعني به والده أسمعه الحديث ودربه. طبعا كان شيخا كبيرا في ذلك الوقت، حتى السن كان قد أسن. تخيل يعني عندما يعني ولده الآخر يعني بينه وبينه 30 عاما، يعني كان الأب شيخا ذا شيبة، ولكنه اهتم بولده. قال وأسمعه الحديث ودربه من صغره على الوعظ، وبورك له في ذلك، وصار له قبول تام وبانت عليه آثار السعادة. سبحان الله، انظروا اسمعوا هذه، حكيتها لكم لكن سبحان الله عجبتني. لما ابتلي الشيخ الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في محنته التي نالته في أواخر عمره، ووشوا به للخليفة الناصر. الخليفة الناصر أحد الخلفاء العباسيين في العراق، كان فيه تشيع، كان متشيعا، وتعرف ابن الجوزي إمام من أئمة السنة، فوشوا به وقالوا له إن ابن الجوزي ناصبي ومن ذرية أبي بكر الصديق وكذا، يعني يريدون يعني أن يعني يؤذون، فبطش به الخليفة. من الذي كان السبب في نجاة الخليفة من نجاة ابن الجوزي من محنته؟ ولده يوسف، ولده الشيخ يوسف هذا، لأنه كان أستاذا في دار الخلافة، فاستغل منصبه لينقذ أباه. وسبحان الله، لأنه بدأ الوعظ وهو طفل شغفت به أم الخليفة الناصر، شغفت بهذا الولد ما شاء الله وكذا، وأصبحت تحبه حبا كبيرا، فأطلقت الشيخ إكراما أطلقت الإمام ابن الجوزي إكراما لولده. كان الإمام ابن الجوزي وله من العمر 80 عاما يجلس ويشارك ولده يوسف في دروسه العلمية، هو حافظ كبير وإمام، لكن هذا الولد كان يحب حبا عظيما. تعرف العادة إذا ولد لك ولد بعد انقطاع ويأس، يعني ترزق محبته كما رزق إبراهيم عليه السلام محبة إسماعيل عليه السلام، فامتحنه الله عز وجل. كذلك ابن الجوزي رزق محبة يوسف هذا. فلما سبحان الله وشفع في أبيه وطفل، شفع في أبيه وطفل أو ولد صغير على الأقل يعني، فما رد الشيخ من واسط حتى قرأ هو وابنه بتلقينه بالعشر على ابن الباقلاني. ذهبوا الشيخ اسمه ابن الباقلاني، ليس هو أبا بكر الباقلاني الإمام المشهور، لا هذا شخص آخر، قرأوا عليه القراءات العشر، يعني أن ابن الجوزي في هذه الهمة العالية لقراءة القراءات، وعلم القراءات ليس سهلا، يحتاج إلى حفظ وتفريق. ماذا قال نافع، ماذا قال عاصم، ماذا قال حمزة، ماذا قال الكسائي، ماذا يعني القراءة علم صعب ليس العلم، لكنه في علم في كبر سنه اشتغل مع ولده الصغير الطفل في قراءة القراءات سبحان الله العظيم. وقد أحب الإمام ابن الجوزي ولده هذا يوسف حبا عظيما، نظرا أنه صدم بالولد الأول، فجاء هذا الولد البار لطيف، غالبا كان لطيفا جميلا هكذا، ويأخذ بيد أبي وكذا، وأنقذه من محنته وبر به يعني. فيقول ابن الجوزي عن نفسه، يقول قرأت بواسط، لما كان منفيا، قرأت بواسط مدة مقام بها كل يوم ختمة يختم القرآن، ما قرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولد يوسف. سبحان الله، يمر على الختمة فيفوت سورة يوسف لأنه إذا قرأها لا يستطيع أن يقرأ يكملها. سبحان الله، عجيب. سبحان الله. وقد ألف كتابا في الوعظ الإمام ابن الجوزي سماه المجالس اليوسفية نسبة إلى ولد يوسف. سبحان الله. هنا بعض الأمور يمكن أن نذكرها في ترجمة أبي القاسم علي الولد العاق صلى الله يعافينا، أنه عندما ترجم له الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله قال في ترجمته الشيخ الفاضل مسلم، فاضل يعني يفضل غيره، يعني يفضل غيره إما في العلم إما في كذا، لا يعني أنه فاضل يعني أنه رجل جيد، لكن يعني عنده فضل. كان كثير النوادر حلوة الدعابة النكات وكذا، يعني كما نقول اليوم السماع قصيرة يعني. وكان متعففا يخدم نفسه، يعني لم يكن يسعى ويأخذ عن غيره، لكن يخدم نفسه. كان شيخا لطيفا ظريفا، قال ابن كثير كان شيخا ظريفا لطيفا. لما مات ابن الجوزي صلى عليه ولده هذا، لما مات ابن الجوزي جاء ولده هذا وصلى عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تاب في آخر عمره، لعله قد تاب ولعله انصلحت العلاقة بينه وبين أبيه. توفي الشيخ علي ابن الجوزي أبو القاسم في رمضان سنة في آخر رمضان سنة 360. وأما أخوه أستاذ الدار يعني أستاذ دار الخلافة يوسف فبقي إلى أن قتل مع الخليفة ومن ودار الخلافة عندما اقتحم التتار أو المغول بغداد، فقتل مسكين شهيدا، نسأل الله أن يكتب له الشهادة. قال الحافظ رجب الحنبلي رحمه الله وكانت خاتمة سعادته الشهادة رضي الله عنه. وقال عبد الصمد بن أبي الجيش بلغني عن الشيخ محمد بن سكران الزاهد المشهور أنه قال رأيت أستاذ الدار ابن الجوزي يقصد يوسف رأيته في النوم، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال كفرت ذنوبنا سيوفهم رضي الله عنه، كفرت ذنوبنا سيوفهم، يعني أنهم لما قتلوني قتلت مظلوما شهيدا، فكان ذلك كفارة لذنوبي، نسأل الله أن تكون كذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من تراجم الإمام، من ترجمة الإمام ابن الجوزي وترجمة ولديه الولد البار والولد الذي يعني كتبت الرسالة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون قد تاب في آخر عمره وأدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دعاء أبيه عليه يعني من الدعاء الذي يغفره الله عز وجل، صلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، يقصد آدم عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق آدم من تراب. وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب. أما الصلب فهو الظهر، وأما الترائب فهي العظام التي في الترقوة هذه. وهل ترائب النساء وأصلاب الرجال أم ترائب الرجال وأصلابهم أيضا؟ خلاف بين العلماء، والظاهر أنها ترائب الرجال، ترائب النساء وأصلاب الرجال. وهل الولد يكون في الصلب؟ المقصود أن الدماء التي تجري حتى يتكون ماء الرجال تكون في الصلب، ومنها ينتقل الماء الأمر حتى تتكون في مكانها المعروف. إذن هذا الأصل خلافا. تزكية النفس، لكنه من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب، وفور الثواب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء هو دعاء قرآني دعا به إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل. أما بعد، هذه كلمة تقال للفصل بين ما سبق، بين المقدمة وبين ما يريد أن يأتي به في هذا الكتاب. فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد، في الأحاديث كثيرة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنكاح، حيث قال تزوج الولود الودود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يقطع شهوته. لأن نحن أمرنا بالزواج وأمرنا أن نلد الأولاد لنكثر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إنه لما علم هذا، إنه لما علم هذا ختمت ختمة، يعني ختم القرآن ثم جلس يدعو، وهذا من سنة السلف رضي الله عنهم. قال وسألت الله تعالى يرزقني 10 أولاد. لما علم هذا وتزوج ختم ختمة ثم دعا بعدها، وهذا أصل في الدين، يعني عند السلف رضي الله عنهم. من ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم، كما روى الدارمي في مسنده، ورواه ابن أبي داود بإسنادين صحيحين كما قال الإمام النووي رحمه الله. فإذا هذه سنة. أنا أذكر جدي رحمه الله كان يختم القرآن في كل شهر، فإذا حضرنا في بيتي وسيختم يدعو الجميع حتى الخادمة، حتى يشهدوا الدعاء وحتى ينالهم بركة الختم وبركة المجلس. يقول إنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه 10 أولاد، فرزق 5 ذكور و5 إناث. يقول فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4. مسكين، يعني قديما كان الأولاد يموتون كثيرا، تسمع فلان الولد عددا كبيرا لم يبقى منهم إلا النصف أو الربع، تأتي الأوبئة وتقتل الأولاد، فقط الزكام يقتل الأولاد، الطب كان ضعيفا، فلم يبقى من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح، يعني لم يعد له أولاد إلا علي، كل أولاده ماتوا، إذن يعني ربط أمله بهذا الولد الذي بقي له، وأن يبلغ به المنى والمناجح. ثم رأيت منه نوع توانع الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم. يعني أنا اجتهدت في كسب العلم حتى أصبحت واعظ الآفاق والحافظ والإمام، ولا يوجد إمام في التاريخ الإسلامي صنف من المصنفات ما صنف ابن الجوزي إلا ما كان من الحافظ السيوطي. في التاريخ الإسلامي لا يوجد عالم أكثر من التصنيف في سائر الفنون مثل ما فعل ابن الجوزي رحمه الله، فبورك له في التأليف وفي الوعظ وفي العلم وفي سائر الأمور سبحان الله. وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، حركه يرفع همته، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، ما علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. يعني أنا هذا السبب أفعله والباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن قد قال الله تعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، نحن علينا أن نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر، وليس علينا النتائج، إنما علينا الأخذ بالأسباب. رأينا، أنا أذكر أحد إخواني سأل الله يتغمده برحمته، استشهد الآن ومات رحمه الله، وكان مبتلا معنا في المحنة، فكان له ولد يكثر الدعاء، يعني يغضب، يقول هذا الولد ما فيه خير، هذا الولد كذا، هذا الولد كذا، ويدعو، يقول يا أخي لا تدعو على ولدك، أدعو الله له، لا تدعو عليه، ما المصلحة في أن تدعو على ولدك؟ قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ندعو على أنفسنا وعلى أولادنا، فيصادف السماء مفتوحة فيناله، يعني ما دعوت عليه، لكن أدعو الله له، لعلك إن دعوت الله عز وجل له وسبحان الله دعوة الوالدين يعني إن شاء الله مقبولة، فلماذا تدعو عليه؟ أدعو له. فما دار الزمان حتى هدى الله هذا الولد واستقام وتزوج وأصبح من خيرة الشباب، يعني شابا فاضلا يسعى في كسب رزقه ويهتم بأهل بيته ويهتم بشؤونه. إذن ذاك الذي لم يكن كان الوالد مستاء منه ذهب، ولعلها بدعوة أمي أو دعوة هذا السيد عندما نصحناه دعا لولده فنالته الدعوة الصالحة. وسبحان الله شخص آخر أيضا كان مبتلا معنا، وكان أيضا كان مستاء جدا من ولده حتى بلغه أن ولده سرق أمواله وباعها، وكان مستاء جدا من ولده. ثم دار الزمان وزرته في بيته، وإذا بهذا الولد أصبح شابا صالحا مستقيما يبحث عن دينه، سبحان الله، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد لا ييأس من ولده، لا ييأس من بنته، لا يدعو عليهم. حتى قضية الطرد من البيت، يعني الطرد ليس حلا، الطرد ليس حلا، بل سيزيده ضلالا وانحرافا، خاصة إذا كان في البنت الأمر أشد وأشد. لذلك انظر، يعني لما قاطع ابن الجوزي ولده قضية صعبة أن توازن بين الأمرين، ترى ولدك يدخل إلى البيت وترى فيه ما لا تحب، ما تفعل؟ ثم بعد ذلك إذا قلت أطرده من البيت يزداد انحرافا وتسمع عنه المصائب، ثم يحقد على الدين، على أبيه وعلى دين أبيه، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه أصدقاء السوء وكثرت فيه المفاسد والملهيات، الأمر صعب جدا يا إخواني. ولذلك حسنا يفعل الإنسان بأن يصاحب ولده، اجعل ولدك صديقك، يحكي لك همه وتحكي له أنت أمور ويفضفض عن نفسه، ودعه حتى لو حكى لك أمورا لا تعجبك لا تقمعه حتى لا يفر منك، لا تقمعه حتى لا يفر منك، فإذا صادقك صدقك، وإذا أحبك أحب دينك ومنهجك، أما إذا كرهك فإنه يكره كل ما يأتي منك. وهذا مجرب، أنا أعرف امرأة، غير أن أعرف امرأة غضب أبوها مرة فرآها، يعني كانت شابة في ذلك الوقت، فلطمها لأنه رأى منها تهاونا في حجابها، فأقسمت ألا تلبس الحجاب منذ ذلك الحين، وأصبحت جدة وهي ترفض أن تلبس الحجاب، وهي تعرف أنها على خطأ، وتعرف أن ما لم تفعله هو الغلط، وما كان عليها أن تفعله هو الصواب، لكن هكذا استنكفت أن تحتجب منذ لطمة أبيها لها أو سبه لها أو إهانته لها. ذلك يعني إنسان يعني يحاول قدر الإمكان ألا ينفر أبناءه منه، خاصة في هذا الوقت والزمان الذي كثر فيه أصدقاء السوء، وكثرت فيه وسائل التواصل التي تبعث على السوء، وكثرت فيه الملهيات، وقل جلوسنا مع أبنائنا. اليوم قل جلوسنا مع أبنائنا، أغلب الوقت في المدرسة أو في الشغل والعمل، ثم إذا لم تكن أنت مع ولدك ما الذي سيكون معه؟ سيكون مع الأصدقاء والصديقات، لا تنسى هذا، ليس الأصدقاء فقط، والصديقات، وسيكون معه الهاتف الذي فيه العجائب التي حتى لو وضعت ولدك تحت عينك تحت المجهر سيتصل بمن شاء. أنا أذكر، وهذا سبحان الله منظر أنا أضحكني حقيقة، إمام مسجد دائما يأمر ولده أن يحضر معه الحزب في الصباح في الفجر، والولد مسكين ينعس في الفجر، خاصة في فجر الصيف، فكلما نعس نهره أبوه وضربه أمام الناس. أنا طبعا المنظر لا يعجبني، بهذه الطريقة أنت تنفر ولدك حقيقة. وأنا لاحظت أن الولد يعني بدأ يشب، فبدأ يعني يقص قصات غريبة ويلبس ألبسة عجيبة ما ظهر لمنه، ما إن كان يصلي الحمد لله. فآخر مرة كنا في المسجد فوجدت الوالد يصلي يقرأ الحزب والناس تقرأ الحزب، والولد يأخذ بالمصحف هنا وفي الجهة الأخرى جواله بجواره ويعبث فيه، يعني منظر حقيقة أنا أضحكني، لكن سبحان الله يعني فيعني الإنسان قدر الإمكان يحرص على أن يقنع أبناءه بما هو فيه. تجلس مع ولدك وبنتك وتتحدث وتتذاكر، تحاول قدر الإمكان. أنا أقول لكم هذا الأمر كلنا، يعني أنا أيضا أب ولي أبناء وبنات وكذا، ونحاول قدر الإمكان، لكن الوضع يعني ليس بالأمر الهين، الوضع ليس بالأمر الهين. وكما قال بعض المربين، قال كثير من العيوب قد يكون التغافل سببا في حلها. طبعا إذا لم يصل الأمر إلى الجد، التغافل، لن تتغافل على ابنتك لأنها تبرجت وخرجت متبرجة، هذا أمر غير يعني مقبول بحال من الأحوال، لكن ها بعض المرات ترى ما لا يعجبك تغافل، بعض المرات تجد أمور يعني تنبه وانصح وكذا، وادعو في الأسحار، لا تدعو على، ادعو لي لأولادك في الأسحار، واسأل الله عز وجل يأخذ من واصيهم من الخير، وقل كما دعا الله سبحانه وتعالى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما، واجعلني للمتقين إماما، واجعلني للمتقين إماما، تكون إماما في الدين، ويرزقك الله أولادا يكونون قرة عين لك. قال وقال، يعني قال الله سبحانه وتعالى وذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، أنت عليك التذكير، ذكر لعل هذه الذكرى تنفع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.